فضيلة الشيخ، إذا حجم الحاجم بغير الأنبوب فما حكمه؟ إذا حجم الحاجم بغير الأنبوب يعني بآلات مفصلة عن فمه، فالمذهب أنه يفطر، لأنهم يرون أن الحجامة المفطرة على وجه التعبد لا على وجه القياس والنظر. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يفطر بناء على أن العلة معقولة، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، وهذا عندي أقرب. فإذا كان هناك آلات يحتجم بها الناس بدون أن يمس القارورة فإنه لا يفطر بذلك. كما أنه لو أخرج الدم بالفصل أو التشريط أو لأجل أن يحكم في مريض يحتاج إلى دم فإنه يفطر على القول الراجح وإن لم يكن حجامه.